الذي في الآخرة له نموذج في الدنيا الآن. فالإنسان المؤمن يفرح ويقول الناس ها أمقرأ كتابه، ويبين السبب إني ظننت أني ملاقى كتابه، يعني أيقنت ذلك. إذا ما هي الصحف؟ الصحف هي الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد. كيف يأخذ الناس؟ باليمين وبالشمال، أو من وراء الظهر، والذي من وراء الظهر هو الشمال، لكنه والعياذ بالله تخلع يده إلى الخلف، كما جعل كتاب الله وراء ظهره، جعل كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهره. ثم قال إن ذلك الثواب إن شاء الله يأتي. نعم نعم نعم. أنا أريد عمرا وأراد الله خارجه. نعم سنتكلم عليه إن شاء الله في فيما بعد، لأن المؤلف بيمينه يأخذ بيمينه. أين النار؟ نعم لا بس مو من العلامات القريبة، لأن العلامات القريبة الكبار هي التي ذكر المعلم متوالي عند قرب الساعة. نعم لا خرجت هذه في الحرة في المدينة، خرجت المدينة وكما قال الرسول أضاعت لها أعناق الإبل ببصرة في الشام. قصتها مشهورة ذكرها صاحب النهاية البداية والنهاية وغيره. نعم نعم اي نعم. لأن هذا الدجال قد يراد به كل من دجل وموه وكذب، ولهذا ذكر الرسول من علاماته أنه لا في المدينة ولا مكة، وابن صياد دخل المدينة ومكة إلا في شك فيه، ثم لما ذكر أنه لا يدخل علمنا نحن الآن أنه ليس هو، ولهذا قال إن يكونه فلن تسلط عليه، وإلا يكون فلا خلل في قصره. معناه أن الإنسان إذا أراد الله عز وجل أن يناقشه في الحساب فلا بد أن يعذب ويهلك. كيف ذلك؟ لو حسبك الله عز وجل على نعمة من نعمه لاستوعبت جميع أعمالك، كل أعمالك تستوعبها. لو حسبك الله على النفس الذي هو سهل وصعب لوجدت أن جميع الأعمال تضمحل وراء هذه، ولكن الله عز وجل يعفو ويصفح. لا هي ما تبدأ في مكة فقط، تخرج الأرض كلها. نعم ايش صعب. نعم اي نعم. بعض العلماء قال استثنى هنا الملائكة والولدان في الجنة والحور، فان هؤلاء لا يموتون. بعضهم قال استثنى فقط الولدان والملائكة يموتون، والاصل أن كل أحد يموت إلا ما علمنا بالنص الصحيح أنه يبقى. هذا الأصل. الوجدان قطع لا يمسون في الجنة، وكذلك الحور. وين صحيح؟ ذكره المؤرخون، لكن ما في حديث عن الرسول صحيح، لكن ذكره مشتهر عندهم. لأدوان والحديث 70,000 لا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. من هم؟ هل هم الصحابة؟ من هل عينوا بأشخاصهم أو بأوصافهم؟ يعني من هم؟ لا لو قلت لا أكون خرج الرسول ما دخل فيه. لا يسترقون، لا يسترقون ولا يتغيرون ولا يكفرون وعلى ربهم يتوكل. أربع صفات. أما لا يقول فهي الروايات باطلة من صحيحة، وإن كانت صحيحة مسلم لكن من صحيحة، لأن اللي يرقي محسن محسن كيف يعاقب إذا أحسن إلى غيره؟ وإذا لو قلنا هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رقى غيره، هل نقول إن الرسول ما يقصد هؤلاء؟ إيه نعم. طيب لا يتغيرون، وش معنى يتغيرون؟ يعني لا يبيعون ويشترون بالطيور؟ التشاؤم ايش؟ التشاؤم بايش؟ بالطيور وغيره، بمرئي او مسموع. هذا اعم ما قلت في التعريف، التشاؤم بمرئي او مسموع، وان شئت تقول او معلوم. بمرئي كالطيور او مسموع، كان يسمع الانسان صوتا فيتشاءم، او معلوم كان يتشاءم الانسان في زمن، مثلا يقول من تزوج في سفر، نعم من تزوج في شوال فانه لا يوفق، اللي تزوج في شوال ما يوفق، يقوله اهل الجهلية. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد تزوج للنبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى به في شوال، فأيكم أحرى عنده؟ من عائشة. لو قيل يتزوج في شوال وسط كان أحسن. نعم يتشاءم العرب أيضا في سفر، سفر شهر سفر، يقول هذا ما وفق به الإنسان، ونحن نجد أن الإنسان يوفق في شهر صفر. هذا نقول بمرئي ولا بمسموع؟ ها بمعلوم، يعني هذا لا مرئي ولا مسموع. طيب في المكان، بعض الناس يتشاءم في المكان، نقول لا شك. بعض الناس يتشاءم اذا اصبح وفتح دكانه وجاءه رجل اعور، قال خلاص اليوم ما في بيع ولا شيء. هذا موجود يا جماعة، يعني إذا عرفنا يتشاءمون والعياذ بالله. إذا جاءه رجل قبيح الوجه قال خلاص اليوم هذا قبيح، نعم قفل الدكان يمشي. هذا تشاؤم، تشاؤم بماذا؟ بمرئي، تشاؤم بمرئي. ولهذا يعني من نعمة الله أن الإسلام جعل الإنسان يستريح لو سمع شيئا مكروها او راى شيئا مكروها لا تشاء. كان النبي عليه الصلاه والسلام يعجبه الفعل، وهي الكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه التي تشجع الانسان على الفعل. ولهذا اترك من نفسك هذا التشاؤم، اترك التشاؤم واجعل دائما متفائلا حتى تنشط على العمل وتقدم. نعم. طيب إذا ينجو من الحساب هؤلاء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد أن مع كل واحد منهم 70,000. الصحف، الصحف أيضا مما يجب الإيمان به، مما يكون يوم القيامة. وذكرنا أن هذه الصحف